أحسنوا بالحسنى.

وأنه هو أغنى وأقنى وأنه يا ابو مصطفى بن يزيد يا ابو زكريا.

ما يهمك يا شيخ يعزك يديك صحتك ويحرمنا منك يا عم الشخاوة. وفجرنا الأرض عيونا يا شيخ. الله أكبر أي والله Oh. الشيخ حافظ الله.